أن تتصدق به ولا يجوز أن تتملكه. نعم. هذا سؤال مكة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في لقطة مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني إذن اللي يستبي يستمر ينشده. يستمر على ذلك ولا يمكة. نعم. هذا سؤال مكرر بس دائما يحصل من بعض الأخوة كاتبها. يقول فيه: نرى التبرج في الحرم الشريف وهذا شيء محرم ولا يجوز، ولماذا لا يمنعون من هذه المعصية مثل ما يمنع دخول شيء للحرم؟ اي نعم. التبرج ماذا يشخص يعني كشف الوجه؟ ها؟ الحمد لله، يعني كشف الوجه هو الظاهر هذا، أما غيره هو الحمد لله نادر، وإذا وجد المرأة تطلع إذا كانت كاشفة غير. أما كشف الوجه فهذا في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء ما يرون ما هم محرم كشف الوجه، ولكن أخبر هنا على أنه لا بد من تغطية الوجه. فقد جعل عند أبواب ناس يأمرونهم بالغسل، وجعل ناس بالمطاف يأمرونهم بذلك، فهم يأمرونهم بالمعروف ويأمرونهم بالتغطية، وسواء حتى ولو كانت محرمة، مع أن جمهور العلماء يرون أن المحرمة لو غطت وجهها يكون عليها فدية، ولكن الصحيح أن إذا كانت عند الرجال تغطي وليس عليها فدية، ولا فهو صحيح أن المرأة لو غطت وجهها وهي محرمة فهي تفدي، لأن إحرام المرأة في وجهها. لكن هذا إذا لم يكن عندها جانب، إذا كان عندها جانب لابد من تغطية وجهها. فالأخوان هنا الحمد لله قائمين بذلك، ينهونهن ويأمرونهن، لكن كنا تطلع ما تتكمل عمرته ولا هذا صعوبة في مسألة الخلافية. نعم. هذا سائر يقول: نرى بعض الناس يحجزون في الصف الأول من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ويخرج من الحرم ولا يأتي إلا بعد الأذان، وهذا لا يجوز لأنهم يحرمون المتقدمين من الفضيلة، لماذا لا يمنعون من ذلك؟ هم في الحقيقة ممنوعين وقائمين عليهم على قدم وساق، والأخوان بل هي مكلفين بذلك، ولفرسوا شالوا سجاجيدهم واحتفظوا بهم، برمضان شالوا السجاجيد الكثيرة وقالوا ما نعطيكم إياهن إلا بعد العيد، ولا يزالون الآن، لكنهم أجزوا عن الناس، يجيب سجادة وتأخذ سجادة ويجيب ثانية ولا يزالون تابعونهم متابعة الآن في كل آن ومخبينهن ولكن نرجو أن الله يعين عليهم إن شاء الله تعالى، وأن مع كثرة إن شاء الله الاستمرارية أن الله يعين عليهم وأن تنقطع هذه الظاهرة، ولا هذا ما ينبغي في الحقيقة، ولا سيما إذا كان بعض الناس يحجز الغيره إما لصداقة بينه وبينه أو لغرض من الأغراض أو لدنيا يعطيه هي، هذا ما ينبغي للإنسان يحجز محلات في الحرم ويضيق على المسلمين ويخشى يدخل هذا تحت الظلم، لأن الله يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، أنت منعت هالبقعة محل هذا، هذا ما يجوز. ينبغي للإخوان يبتعدوا عن هذه الأمور ولا ينبغي يقربوها، ويجب على المسؤولين متابعة هذه الأمور، ومن فرش لأحد ما هو حاضر يأخذ سجادته ويرميها، ولو جاء إنسان وجدت إلا إنك بس لازم إنك تتأكد إن صاحب هالسجادة غير موجود، لأنه ربما يجي إنسان يفرش سجادته ويذهب يطوف، هذا لا بأس ولا يجوز لك تعرضه، أو فرش سجادته وجلس يصلي وراح يتوضأ، ما يجوز أنك تعرضه، هذا العلماء نصين عليه ما يجوز تعرضه، أو جاء فرش سجادته وقرب المكان سفر من أجل يقرأ القرآن أو من أجل يستند على عمود يقرأ القرآن، هذا لا بأس اللي ما راح عن الحرم، لكن واحد يفرش أو يطوح هذا المفروض أن تأخذ وتلان، أو إنسان يفرش لشخص المفروض أن تأخذ وتلان، أو تحرك عليهم أيضا من باب التعزير، هذا الذي ينبغي. والآن الأخوان جزاهم الله خير كامين بذلك، لكنهم عجزوا، وإن شاء الله لعل الله مع الاستمرارية إن شاء الله أنه يحصل المقصود. هذا سائل يقول: لي أب مات وأنا صغير، وبعد أن كبرت عرفت أنه كان يأتي بشرك صريح، هل يجوز لي الدعاء له بالمغفرة؟ نعم إن شاء الله يدعو، لأنه ربما أنه عن جهل، ربما أنه، أما إذا كان بين له الحق وتبين له الحق ولم يرجع عن واستمر في فهذا والعياذ بالله لا، لكن إنسان ربما أنه يلقي بعض الأمور المنكر يرتكبها ولا يدري أنه منكر، ولو خبر لنزع عنها وابتعد عنها، هذا ينبغي لك أنك تدعي له إن شاء الله ولعل الله خفف عنه. هذا سائل يقول: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط مع التفصيل؟ تقسيط إيش؟ بالتفصيل. تقسيط؟ ما في بس انك تشتري سيارة كانت السيارة تباع 30,000 وتشتريها أنت ب35 على شلة التقسيط ما في مانع ذلك، سواء السيارة أو البيت أو الأرض أو ثلاجة أو أي شيء مما تحتاج إليه تأخذ بزيادة من أجل قصة عليك، هذا لا بأس به، البيع إلى أجل معروف أنه لا بد من الزيادة ولا بأس. هذا يقول نريد شرحا توضيحيا للآتي: الحجر الأسود، باب السلام، الركنين، مقام إبراهيم، حجر إسماعيل. إيش يبغى؟ يقول نريد من فضيلتكم شرحا توضيحيا للأشياء الآتية: الحجر الأسود، باب السلام، الركنين، مقام إبراهيم، حجر إسماعيل. حتى يا أخي ما يحتاج إلى شرح، هذا شيء معروف الحمد لله واضح. الحجر الأسود معروف، هو اللي يبتدأ الطواف منه، والنبي عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله، ولما قبله بكى عليه الصلاة والسلام، فالتفت إلى عمر يبكي إلى جانبه وقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا بالنسبة للركن اليماني كان يمسحه بيده، وما بالنسبة للحجر كان يقبله وربما سجد عليه ووضع يده مسحه بيده، وإذا لم يستطع لما طاف وهو راكب كان يمسه بالمحجن ثم يقبل المحجن. فأنت إذا مثلا أتيت للحجر وقبلته فالحمد لله، وإذا ما استطعت لو تدعي سيدك وتقبل يدك وتمشي، هذا كذلك أيضا جائز. أما الركن اليماني ففيه إلا المسح، إن كان تمسحه ولا ما عليك هذا، ومع الزحام ما ينبغي لك أن تزاحم لا على الحجر ولا على الركن. فهذا الحجر، وعمر رضي الله عنه لما أتى وقبل الحجر وقال للحاضرين: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. يعني أن الأحجار هي نفسها هي ما تنفع لك يد الله، لكنك إذا عملت بالسنة وعملت ما عمل الرسول يثيبك الله ويحصل لك الأجر العظيم. فإذا قبلت الحجر واستلمته حصل لك أجر بتقبيله، لكن الأجر ما هو من الحجر، ما هو الحجر الذي يعطيك، الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى، اللي وضع الحجر والذي وضع البيت هو الله سبحانه بيده الخير. فأنت التفت إلى الله واعمل ما كان يعمله الرسول اقتداء به صلى الله عليه وسلم وطلبا للثواب. أما بالنسبة لمقام إبراهيم فهو معروف، مقام إبراهيم الذي كان وقت البناء يقف عليه ويبني، وقد نحي هناك من أجل زحمة الناس. وأما الركنين فهو الركن اليماني، والحجر الأسود يطلق عليه الركنين، هذا الركن اليماني والركن الثاني الحجر الأسود، هذه يطلق عليها الركنين. وأما الحجر، حجر إسماعيل، فهو الحجر المعروف المحجر عليه، سمي حجر لأنه حجر عليه، فهذا الحجر جزء من الكعبة وجزء خارج الكعبة، في مقدار 6 أذرع ونصف هذا من الكعبة، فمن صلى فيه كأنه صلى بجوف الكعبة، ومن زاد عن 6 أذرع ونصف هذا خارج عن حدود الكعبة وليس منها. فهذا الحجر الذي يستحب للإنسان إذا ما حصله الصلاة بالكعبة وأراد أنه يصلي بالكعبة فهو يصلي بالحجر كأنه صلى بالكعبة، لأن عائشة رضي الله عنها طلبت من الرسول أن يفتح لها الكعبة وتصلي فيها، فقال لها النبي صليها هنا، أشار إلى الحجر قال صليها هنا سنك صليت بالكعبة. فهكذا، فهذا المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله.